الحياه المامور دلم رضا الغفور رايتنا هدوء ركون ولو بدا كما دان سوكو بنسانيا اندونيسيا كو تنه ايركو نكرا ادل مامور دلم رضا Tanpa hina menghina.